بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 66 بعد 700، ونحن مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتناول بعض المغيبات التي دعتنا شريعة الله عز وجل إلى الإيمان بها، والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم. وقد مر معنا ما يتعلق بالعرش وأنه مخلوق، ما بلغنا من علم أنه أكبر أو من أكبر المخلوقات. هذه كلها تدخل في دائرة السمعيات. السمعيات مرتبطة بالنبوات، والنبوات مرتبطة بالإلهيات. ذلك أنه إذا ثبت في التصديق وجود الله تبارك وتعالى بأدلته، حيث دل على الله عز وجل أدلة لا تعد ولا تحصى، دل عليه الكون، والكون حيث يدل فإن دلالته تكون قاطعة، إذ كل ما في هذا الكون، وأنا أتكلم الآن بإطلاقات، ولكن التفاصيل قد مرت معنا في كثير من المواقف التي تتعلق بالظواهر الكونية، وافترضنا افتراضات، ورد وقتها على من يقول بالطبيعة، أو يقول بالتولد الذاتي، أو يقول بالمصادفة. ولعلنا إذا بقينا في دائرة الاستدلال لن نخرج منها. الفطرة تدل على الله بعد الكون، والعقل وحده المجرد يدل على الله عز وجل، وهذا ما عليه الفلاسفة، كل الفلاسفة. قد لا تجد فيلسوفا ملحدا، وإن كان كثير من الفلاسفة قد ضلوا فيما وراء إثبات وجود الله عز وجل. كلهم متفقون على أنه لا بد لهذا الوجود من موجد، وأنه واجب الوجود، ولا يمكن أن يكون موجد هذا الوجود من الممكنات، أي سبق وجوده عدمه. وهذا بالدليل والبرهان، لا يصح على الإطلاق إلا أن يكون موجد هذا الوجود واجب الوجود. لكنهم كما قلت ضلوا، لأنهم اعتمدوا على عقولهم في أمور تدخل في السمعيات. لو أنهم حيث أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى بالأدلة القاطعة والبراهين، ثم بعد ذلك سلموا الأمر لمن بيده الأمر، الرحمن فاسأل به خبيرا. ولذلك الوحي عاصم، إذا ما ترك العقل وحده فإنه كما قال أحد العلماء المعاصرين توفي من قريب، قال: العقل إن أراد أن يستدل على الله عز وجل مجانبا وحي الله تبارك وتعالى، يكون حاله حال ذلك الذي يتحرك في الربع الخالي دون بوصلة ودون وسائل تمده باستمرار البحث، فإنه إن رجع سالما مع ذلك أنه يرجع بلا شيء. ذلك أن العقل له حدود. أظن أن العقل، بل الغالب، بل القطعي، أن العقل مهمته الاستدلال، ولا يقدر العقل بمجرده أن يتعرف إلى الماهيات حيث يثبت وجود الله عز وجل بالأدلة القاطعة، وحيث يقتضي الوجود أن يتصف الله تبارك وتعالى بصفات منها الحكمة، وحيث إن الحكمة تقتضي أن يبعث الله عز وجل الرسل الهدى، فحيث جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام من جملة ما عرفون إليه، عرفون إلى الله جل جلاله، وعرفون إلى الصفات التي يتصف الله عز وجل بها، والتي لا يدل على الكون مباشرة. الكون يدل على كمالات الله عز وجل، إذ لو لم يكن له الكمال المطلق لما وجد هذا الوجود. نحن نتكلم عن الوجود الذي نحن لا ندري منه ذرة من مجراته، وهذا ليس من باب المبالغة بل من باب التحقيق. بل يكفي أن يقال هذا الإنسان، وقد ذكرت مرة كتابا لعله إذا قرئ أكثر من مرة كانت الفائدة أكبر، هذا كتاب نقل منه الكثيرون من العلماء الذين جاءوا بعد زمن صاحب الكتاب، الإنسان ذلك المجهول. يكفي فيه أنه قال هذا الإنسان نحن ما اكتشفنا فيه إلا القليل القليل، هو مجموعة أشباح تتحرك في داخل هذه الكينونة التي لها حدود طول وعرض. الإنسان ذلك المجهول لأكسيس كاريل. فهنا نجد أنفسنا أمام دل وجود الله عز وجل، بل اقتضى الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن بالرسل الذين جاءوا يعرفوننا إلى الله عز وجل، ويعرفون الحكمة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، لأنه ذكر أكثر من مرة أن هذا الكون لا يمكن أن يعرفنا مهما كان متناسقا وما كان فذا وما كان مبدعا، لا يعرفنا لما خلقنا الله تبارك وتعالى. يمكن أن يتلمس ذلك، لكن هل يمكن أن أقف على كامل الحكمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل؟ ثم لو قلت إن من الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها أن نتعرف إليه، طيب بعد المعرفة هل هذا الوجود كله، خاصة عم تكلم عن كينونة هذا الإنسان بما أعد به بما خبز عليه بما جبل عليه، هل فقط المعرفة المعرفة هي المطلوبة، أم أن مقتضيات المعرفة عرفت أن الله ما خلقنا عبثا، وأيضا دلنا الرسل على الآخرة على المغيبات. دعك الآن من أن الرسل قد دلونا على ما مضى من التواريخ، والتاريخ قد أحاط الله عز وجل به علما، ودلنا الرسل على المستقبل الذي لما يوجد، الأمور المغيبة، وهذا كله ترجات إشاراته وحقائقه في القرآن الكريم، لا من حيث الإخبار والأخبار التي جاءت، وإنما من حيث التحقق بما أخبرنا الله عز وجل عنه، سواء فيما مضى أو فيما هو مستقبل أو فيما هو حاضر قد انفصلنا عنه وفصل عنا. ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام رسالة الرسل جامعة، لا يمكن أن تطرح أي سؤال من الأسئلة التي تدور في الخلد ثم لا تجد جوابا عند الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الأمين. وجهونا إلى الأهم وإلى الهام أيضا، وجهونا كيف نكسب رضا الله عز وجل. كل هذا يتعلق بالغيب الذي أخبرنا به الرسل، وأكبره بعد وجود الله عز وجل الآخرة. الآخرة ذكرت أنها تدخل في دائرة الممكن عقلا والواقع وجوبا شرعيا، ذلك أن الشرع قد جاء بثبوت الآخرة. ولعل القرآن الكريم، وهذا من لفتات القرآن، أنه دلنا بالشاهد على الغائب، دلنا بالممكن الذي تحقق له وجود على الممكن الذي سيتحقق له وجود، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنت ابحث في يبدأ الخلق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. إذا نحن أمام سمعيات، بل يمكن أن نقول نحن في كامل الوعي، هناك حقائق كونية الكثيرون بال195 حتى الذين ألحدوا وأنكروا وجود الله عز وجل يصدقون بها دون أن يحسوها حتى. ولعل قضية الجاذبية هنا، المغناطيس نفسه لا نستطيع أن نتلمسه، لو وضعت أنت يدك بين برادة الحديد وبين المغناطيس نفسه، الدارة المغناطيسية هذه لا يحس بها الأصبع، وهي محققة عرفناها من آثارها. إذن أنت تؤمن بالغيب من حيث آثاره، وعلى هذا حيث ثبت وجود الله وثبت وجود الرسل بالأدلة أيضا. أنا لماذا أصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام؟ قال لأني صدقت بوجوده عليه الصلاة والسلام، وصدقت بصدقه فيما يبلغه عن الله عز وجل، فكل الأخبار التي يأتي بها إنما أستقبلها بناء على التصديق الأول، على قاعدة أنه لا يقول إلا حقا. قال له اكتب فوالذي نفسي بيده لا أنطق إلا بحق أو بصدق، أو لا يقول هذا إلا حق أو صدق، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا قضيت السمعيات مسلم بها من حيث التسليم بالمخبر، وأنت خبير أيضا من حيث المعاشرات والمعاملات والمساعي، الذي يأتيك بخبر وما جربت عليه كذبا، الأصل ألا تنكر لأنه ما جربت عليه كذبا. وهذا ما استشهد به رقل الذي كان له علم بالديانات بالرسالات، قال: هل جربتم عليه كذبا؟ أبو سفيان لم يكن قد أسلم، قال: ما جربنا عليه كذبا. وبعدما سأله وأجاب وسأله وأجاب، قال له: أنت قلت أجربتم؟ قلت: ما جربتم. وهذا شأن الرسل. لماذا؟ أهم صفة في الرسالات الصدق. تأتي الصفة الثانية التي هي الأهم أيضا والتي هي معانقة للصدق، الأمانة. الأمانة بمعناها الشرعي الصيانة والحفظ. الأمانة ليس معناها فقط أنه أنا أعطيك 100 درهم قل لك هذه أمانة عندك، هذه من مظاهر الأمانة. لكن الأمانة أن الرسول صادق 100% لأنه يعتمد على أخبار يأتي بها، فإن جربنا عليه كذبا أو كذب مرة ولو مرة واحدة لاهتز إيماننا به. ولذلك عصم الأنبياء من الكذب، وعصم الأنبياء من المخالفات. ذلك أن النفس البشرية تقفز تشمئز من الذي يدعوك إلى خير وهو منغمس في الشر. ربما يقول القائل: أنت خذ من خيره ودع عنك شره، لكن هذا ترى لا يسوغ كثيرا في كثير من الصدور. الأصل أنه دعا إلى الحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما قال أفلا تفهمون، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون. العقل الفطري العقل البشري أنه إذا حدثك وما جربت عليه كذبا أنت تستجيب، فكيف إذا ما جربت عليه إلا صدق، يعني صدق وصدق وصدق وصدق. وهذا جربناه عليه الصلاة والسلام في كل الأخبار على فكرة. وقد مر معنا أن أحد المستشرقين قال: هذا الرجل قد أخبر بأخبار قد ظهرت في حياته فصدق فيما أخبر، وقد أخبر بأخبار ظهرت بعد وفاته ونحن نتابع هذا، إذن هو صادق. فلماذا لا نؤمن أو لا نصدق بأخباره التي تأتي من بعد الحياة من بعد الدنيا؟ وهذا استنتاج عقلي صحيح حصيف. يعني أنا جربت عليك وجدتك صادقا صادقا صادقا، طيب إذا جئت في المرة الرابعة أيصح أن أشك بعدما جربت منك الصدق ولا عرفت منك إلا صدق وحده؟ نأتي الآن لما يتعلق ببعض المغيبات. وقلنا المغيبات من الموجودات، يكفي أن الله أخبرنا بوجود الملائكة أجسام نورانية، والملائكة لا على ما يذهب بعضهم أو الشياطين، وهي كوائن قد خلقها الله وأخبرنا عنها. الشياطين ليس على ما ذهب إليه بعضهم، ذهب بعضهم إلى أن الملائكة لا وجود لهم وإنما هي خواطر راقية. أنت تقول هناك خواطر راقية، لكن من قال أن هذه خواطر الملائكة؟ الملائكة عاقلة، الملائكة يسبحون الله، الملائكة عابدون الله عز وجل، الملائكة راكعون ساجدون لله تبارك وتعالى، الملائكة يبلغون دعوة الله تبارك وتعالى. ما تتكلموا أنتم؟ لذلك أحد العلماء كنت اليوم عم بقرأ في ما كتب، وكتب كتاب من 3 أجزاء، يقول فيما يتعلق بما جاء به الرسل، عم تكلم عن الرسل كلهم، مما يتعلق بالآخرة وأدلة الآخرة وصدقهم فيما بلغوه عن الله عز وجل، لا يمكن أن نقول، يقول لا يمكن أن يؤول إلا على الوجه الذي بلغنا إياه. يعني الآخرة هي الآخرة، ولا يصح أن يقال والله الآخرة يعني لهم التألق الروحي أو الاستشراف النفسي كذا. أنت استشرف، ما عندنا مشكلة. الرسل لا يخدعون على الإطلاق. أنا هذا كلام يعني أرمي إلى ما أرمي إليه وانت لو وضعته في ذهنك ومحصته وحمصته حتى يصبح قهوة من أروع ما تكون القهوة، ما تجد إلا الصدق والحق. لما جاء الرسل وكلمونا عن الجنة، يعني كلمونا عن الجنة، كنت أستمع لبعض الأفاقين أو الأفاقات، هو الأفاقات حقيقة، وهي فنانة، والفنانون ترى يعني هم بارعون في التأويل، تخبيص ما أنزل الله به من سلطان. وأظن أن التصفيق في نظر الشيطان مأذون به، وأظن أنها كلما قالت فكرة والله لا يعطي العافية ويعمي بصرها كما عميت بصيرتها فيما طرحت. طبعا ما أريد أن أتكلم الآن عن المضامين، مضامين فاحشة وقميئة، والله العظيم قميئة، ولو فيها رائحة من الفكر والله إذا قلنا أن والله هذه الفكرة فيها وجهة نظر. أظن أن الشيطان قد تورمت كفاه وهو يصفق لها مع كل فكرة زجتها على الشاشة. ثم هذا المذيع أثنى عليها ثناء، ثناء الأهبل الغبي، وهي ترى ما قصرت، قالت له إن أنت مثقف ثقافي عالي، قال لا نحن لنا الشرف أن، وبدأوا يتشرفون يشرف بعضهم بعضا. أقول كل ما قالته أفن وعفن فكري حقا، حيث إنها قد امتلأ صدرها ضلالة نحت هذا المنحة. أولت على فكرة، هي ما نفت بس أولت مسحت. النصرانية قد أثبتت الآخرة لكن أثبتتها روحيا، الفلاسفة على فكرة من أثبت منهم الآخرة أثبتها روحيا، يعني كأنما ما هضموا، علما بأن القرآن قد عدد في الأدلة وأكدها دليلا بعد دليل أن الآخرة فيها وعيك، فيها تتذكر ما كان منك يوم يتذكر الإنسان. تذكر كثير من الآيات نصت على أن التذكر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أنت نفسك أنت ستحشر، أنت بلحمك وشمعك وعصبك وعينك وحواسك. ولكن النشأة الأخروية لها، إذا كان هناك من الفوارق الجوهرية هي أنك هناك لا تفنى، ما عاد في موت على الإطلاق، ولو زج به في النار يحترق لكنه لا يفنى. يشاء الله عز وجل أن يظهر من قدرته مثل هذا، ونحن نعتقد بطلاقة قدرة الله عز وجل. أيقدر الله على أن يخلق خلقا لا يمسه العدم؟ نعم، وقد أخبرنا الله عز وجل عن هذا، خالدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. وعلى هذا نحن ما حولنا من المخلوقات، ما أخبرنا به رسول الله من المغيبات كله حق وصدق، وإن كان على الوجه الذي يعلمه الله من حيث الماهية لا من حيث الوجود. أنا أعقل معنى أننا سنعرض على الله عز وجل. دعك من الكيفيات الآن، ودعك من الماهيات التي سنكون عليها، ودعك من قرب الشمس من رؤوس الخلائق، ودعك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمغيبات حق وصدق على الوجه الذي بلغناه. هنا من جملة المغيبات الكرسي، قلنا العرش والكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول هو جسم عظيم نوراني تحت العرش، إذا العرش أكبر، ملتصق به فوق السماء السابعة. طبعا مثل هذه التحديدات ينبغي أن يكون لها أدلة على فكرة، أما أن تتصور الوجود وترتب مفردات الوجود وكبريات حقائق الوجود بحسب التخيل هذا لا نقبله، أو لو قبلته واستراحت نفسي له فإني لست مكلفا بأن أؤمن بما أخبرتني عنه أنت رتبت. الآن ورد العرش في القرآن والسنة، ووردت كلمة الكرسي في القرآن والسنة أيضا، ثم بعد ذلك أترك الأمر للماهيات لله تبارك وتعالى. يقول هنا وبينهما يعني مسيرة 500 عام. طبعا هذه المسافات نتركها حقيقتها لله تبارك وتعالى. ورد المقياس بالزمان، ولعل من ضروب توظيف الرسول صلى الله عليه وسلم للزمان علم بأنه هذا لم يكن مفهوما، توظيف للزمان. يقول: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني المسافة الآن، لاحظ، بمعنى أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وسار السائر بالسير العادي مسيرة شهر، حيث يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المسير في نهاية المسير وصل الرعب منه صلى الله عليه وسلم. وهنا ترى هذا جلال اسمه. وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نصر بالمحبة كما نصر بالرعب عليه الصلاة والسلام، يعني جلال وجمال. ما ينبغي أن تمحق الجمال في ظلال الجلال، ولا العكس أيضا، يعني هناك جلال وله حاله ووقته، هناك الجمال أيضا. ثم يقول: كما نقل عن ابن عباس، طبعا الأمور المغيبة إذا نقلت عن الصحابي كان لها حكم مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام. والأولى، لاحظ ماذا قال المشايخ، والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. إذا قال من كذا أو من كذا، نحن لا علاقة له إلا إذا جاءنا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لعدم العلم بها، نحن لا نعرف حقيقة العرش ولا حقيقة الكرسي لأنه لم يبلغنا. وهذه من المغيبات التي لا يمكن أن نطل عليها أو نستشرفها أو نشرف عليها أو نتصل بها بحواسنا، لأن حواسنا يكفي أنها تتحرك في دائرة مترين مربعين، خاصة إذا كان هناك من يلجم هذه الحواس ويمنع الفم من أن يفتح إلا عند طبيب الأسنان. وهو غير العرش، الكرسي غير العرش. هل هناك من ذهب إلى أن الكرسي هو العرش؟ قال الحسن البصري: إذا المسألة اجتهادية. قال: خلافا للحسن البصري وهو غير العرش، يعني الكرسي غير عرش، لكن أذهب الحسن أنه عينه، أو أنه إذا ذكر وأريد به في موضع العرش وفي موضع كرسي، فكأنما له اسمان بحسب الحالة. مثل أن تقول أنت بالنسبة لك، هذا ليس للبيان بل للتقريب فقط، أنت عقلك في الفحص هو روحك، في الفحص هو نفسك، العقل والروح والنفس واحد. لكن من حيث المشرب، يعني لو وضعت الروح في كأس البدن صارت نفسا، لأنها وقتها تتصل بالبدن الذي خلق من التراب، فيكون للروح منزعان تتطلع إلى السماء وتتطلع إلى الأرض، لها علاقة بالمنبت الذي نبت منه البدن، لأن العلاقة بين الروح وبين البدن علاقة واشجة. قال العلماء: كالماء يسري في الغصون، لو أنك سقيت الشجرة بالماء العذب ثم قطفت الكرز وبدأت تأكل، أنت تأكل الماء على فكرة. أنا ما أقصد أنت تأكل الهواء، لأنه في واحد يأكل هواء واحد يأكل كرز، لكن لاحظ الماء، الماء مع المواد التي استخلصتها الشجرة أو جذور صار كرزا. وقل مثل هذا منقى عصير منقى، يعني الماء نفسه، لكن لما دخل في جرم الفاكهة صار منقى، هو ماء. وإذاك العلماء، علماء الفقه، قالوا: الماء المقيد والماء المطلق. الماء المطلق هو ماء السماء، ماء النبع، ماء البئر، الماء الذي نتوضأ به، يصح التوضأ به. لكن لو أنك قد وضعت الماء في شنينة أو في اللبن صارت شنينة، هذا ماء مقيد، هو اسمه شنينة، متسميه أنت شنينة، معروف شنينة، هذا بالهيلوغليفي بالسنسكريتي. على كل هنا قال، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان كرسي وسع السماوات والأرض، معناته العرش، العرش أكبر، العرش صار أكبر. ثم نأتي للقلم الآن، ورد ذكر القلم ونون والقلم. القلم هنا إما القلم الذي قد أمره الله عز وجل فسطر ما أراد الله عز وجل في لوح المحفوظ، أو القلم الذي نكتب به. ولذلك المشايخ كانوا يحترمون برادة القلم. نحن حينما نبري القلم نرمي البرادة في الزبالة، لكن هم يقول هذا القلم الذي أقسم الله عز وجل به، فيحترمونه احتراما كبيرا. بل إن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى كان يبري الأقلام، أنه كان يكتب بالريشة، كان يبري الأقلام في أوقات الفراغ أو حين يأتيه الضيفان كي لا يشغلونه، يرتب الأوراق التي سيكتب بها ويبري الأقلام الريش، يعني يبريها. ثم وصى، قال لهم هذه البرايات، يعني هذه النشارات، نشارات الخشب، خشب هذه أوقدوها من أجل أن تسخنوا عليها الماء الذي تغسلون به قبل التكفين. والله في رائعة جدا، هي لفتة لعلها قد تفرد بها ابن الجوزي، ما أظن أن عالم العلماء الآن ما بحاجة لبرايات القلم، لأنه صار القلم باللمس تكتب هكذا، ما عاد في ورق أصلا. على كل القلم هنا يا ترى هل هو من المغيبات؟ قال هو جسم عظيم نوراني خلقه الله وأمره بكتب ما كان واحد وما يكون إلى يوم القيامة، والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. المغيبات إذا لم يأتنا عن الله عز وجل أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص يكشف لنا عن حقيقته فلسنا مجزمين، وكأنما لا نحتاج إلى معرفة الكنه، لأن لو كنا بحاجة من أجل أن نسدد السلوك بمعرفة الكنه لكان أعلمنا الله تبارك وتعالى، إذ ما خبرنا الرسل إلا بما به نرقى في حياتنا، يعني ما الذي نحتاجه في حياتنا إنما بلغناه عن طريق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الأمين. وصلنا إلى الكاتبين والكاتبون، إذا تناولنا العرش والكرسي والقلم ووصلنا إلى الكاتبون. قضية الكاتبين والكاتبون والكتاب هذه لعلها من المشكلات التي تدور في رؤوس أولئك الذين يريدون أن يتعرفوا إلى الحقائق ولا يحضرون درسا في التوحيد، ويخبص بعضهم مع بعض. أنا أحيانا من الأقارب يقول والله كنا البارحة في سهرة وبدأوا يتكلمون عن مثلا الكتابة والإجبار والاختيار والكذا، طيب ما النتيجة التي وصلتم إليها؟ قال والله بصراحة ما وصلنا، بالعكس خربط بعضنا بعضا، وبعضنا قد أثر في بعض، فكنا على شيء أصبحنا لا على شيء. مثل إذا مجموعة من الذين لا يعرفون وخاضوا في أمر لعله من يعود لأهل الاختصاص، أنتم لماذا، أنتم ماذا فعلتم؟ لا تدخلوا في أمر أنتم لا تستطيعون السبح فيه. إذا لم تكن قادرا على السباحة حذاري أن تسبح حتى في ساقية. منهم من يغرق في كشتبان، ومنهم من ينبغي أن تكون سباحا. ولذلك نحن نرجع في قضايا الإيمانيات، بتقول لي ما علاقة الإيمانيات بالكاتبين هنا والكاتبون؟ بقول لك الكتابة الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. خلاصة الموضوع بسطر واحد مو أكثر حقا، خبرنا أن هناك كتابة في اللوح المحفوظ، هذه كتابة في اللوح المحفوظ هي ما أمر الله عز وجل به القلم فكتب. نتاج ماذا الكتابة في اللوح المحفوظ؟ قال هذه مظهر لما علم الله عز وجل مما سيكون. اللوح المحفوظ أمر الله عز وجل أن يكتب فيه كل ما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هل اللوح المحفوظ محدد أم مطلق؟ محدد، هو مخلوق وكل مخلوق محدد. هل ما في اللوح كل علم الله؟ ليس ما في اللوح كل علم الله، لأن الله عز وجل علمه أشمل بكثير مما في اللوح، كتابة اللوح. الحالة الثانية، جاءنا الحديث عن صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، وفيه أن الله عز وجل حيث يبلغ الجنين 120 يرسل الملك ينفخ الروح يأمر بكتب كلمات، بكتب كتب. إذا في كتابة في الحياة الجنينية، انت قلت لي هي كتابة، لا تسألني حقيقة عن الحبر، لأنه متى ما سألت عن الحبر معناته أنت عم تستنزل المغيب إلى ما عرفت أنت. ثم لم يعد هناك حبر حتى بس نقرب المسألة. أنا بكتب على الحاسوب، والله ما مر شر علي قطرة حبر من الحاسوب. بتعرف كنت اتلغمط لغمطة لما كنا نكتب بالريشة أو بالقلم هذا الذي مبوط، مسمين إحنا مبوط يعني بفوار بيكون فاير، وبعدين عندنا النشافة تكتب، إذا ما نشفت تتبهدل الصفحة. الآن ما عاد في حبر، يعني فهم أنت ما يشترط الحبر، ما سألني شو نوع الحبر وأين صنع هذا الحبر الذي يكتب، كتبه وانتهى الموضوع. أنت كن على يقين، صدق صدق الخبر. الحياة الجنينية يكتب فيها ما يتعلق بالإنسان نفسه، على فكرة اللوح المحفوظ عام يدخل فيه الكوائن كلهم من أولهم لآخرهم. ما يؤمر بكتبه في حياة الجنينية يتعلق بحياة عبد الكريم إلى، هل يتطابق ما أمر بكتابته في حياة الجنينية مع ما في اللوح المحفوظ؟ يتطابقان 100%. هل بنفس التفصيل؟ هذا اجتهاد. الآن يمكن أن يكون موجز، مثل أنت لم تختصر صفحة بسطرين، يعني خطوط عريضة. ما يكتب في الحياة الجنية شقي سعيد مثلا أو مسارات معينة، إذن لا يتطابق ما في الحياة الجنينية مع ما في اللوح المحفوظ. إذن الحياة الجنينية كتابة فيها مختصرة ومركزة. كم نوع من الكتابة؟ نوعان الآن. ثم دخلت أنت في البلوغ أو دخلت في البلوغ، يدخل في البلوغ بالاحتلام وتدخل في البلوغ بالحيض. حيث تدخل في البلوغ بدأ في كتابة، قبل ما في كتابة، لأنك لست مكلفا. حيث أصبحت مكلفا يأتيك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن هم يكتبون ما تفعله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني قول. ثم كل ما يصدر منك إلا النية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كم نوع صار؟ 3 أنواع. يوم القيامة كن مطمئنا، وهذا يريح، ليس يريح فقط، يوضح. يوم القيامة لا تجد نصا يقول أدخل فلانا النار لأنه كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، أبدا. كن على يقين من هذا، وإنما فيه علم الله أو فيه ما في علم الله عز وجل أو بعض ما علمه الله تبارك وتعالى. ولا يحاسبنا الله بعلمه، لو كان يحاسبنا بعلمه لأدخل أهل النار النار دون أن يمرهم بدنيا فيها فرعون الصغير وفرعون السمول، فيها المجرم الكبير وفيها المجرم الصغير، وفيها أبو لهب وفيها أبو جهل، أبدا ما بحاجة. لكن لا يعاملنا الله بعلمه، بل بالفقه لا يقضي القاضي بعلمه على فكرة. يعني لو افترضنا أن القاضي رآه يسرق ما بيقطع إيده لو كان يطبق حد السرقة، لأنه رآه، ينبغي أن يكون هناك شهود تثبت عليه كبيرة السرقة. ارجع، لا يمكن أن نسمع يوم القيامة خذوه فغلوه، لأن كتبنا عليه في الحياة الجنينية أنه من أهل النار. إذا الحياة الجنينية كتابة توثيق، وفي اللوح المحفوظ كتابة علم. أما الكتابة التي تحاسب عليها لم تدخل في البلوغ، أعطاك العقل، بلغت الرسالة، أعطاك الإمكانيات لتسلك النجد الذي يفضي بك إلى رضوان الله والنجد الذي يسقطه في غضب الله تبارك وتعالى. وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعطاك العقل والقدرة والإرادة وبلغت الرسالة وأطلقك وقال لك افعل ولا تفعل. وأنت لك الاختيار أن تفعل أو لا تفعل. إذن على ماذا يحاسبك؟ يحاسبك على ما أمليته على الملكين حيث قلت لهم لا إله إلا الله دون أن تقول لهم كتبوا لا إله إلا الله. أنت قلت لا إله إلا الله أو قال كلمة الكفر. واحد كان عم يتكلم من العلمانيين عم بيقولوا أنه نحن ما دمرنا إلا الإسلام، واضح؟ كتبت؟ نعم كتبت. قال لي واحد لا تحزن يا أخي، والله أنا كنت أستشهد غضبا لأنه هذا مجرم، مجرم وأطلق لسانه الآن. ترى إطلاق اللسان بناء على موضوع الإرهاب، يعني هم يريدون الإسلام إرهاب، وكثير الآن يطرح هذا بوقاحة ببجاحة، علما بأنه أحد المستشرقين له محاضرة كان عم بيقول يا لا يجوز، لا يجوز أن يقال الإسلام إرهاب لأني أنا درست الإسلام، ما يصح. ثم قال كل المؤسسات التي تطلق عليها أنها إرهابية هذه من 1,600,000,000 لا تساوي ولا شيء، 6%. لماذا أنتم يعني تسوقون الإسلام كله إلى ساحة الإعدام؟ بل وحدة، وهي أيضا محاضرة أيضا جديدة، عالمة ألمانية باحثة فتقول إنه من قال إن الإسلام لا يسير الحياة المتطورة فهو مأفون، هذا أفق ضيق جدا. هي بدراسة عم تتكلم، تتكلم بقوة حقيقة. إذن قالوا هذا الكلام، كتب هذا للمستشرقة هذه، وكتب مستشرق، وكتب لهذا المأفون أنه هاجم دين الله تبارك وتعالى وأراد أن يطفئ نور الله عز وجل بالدجل والتزوير والكذب. والكذب الآن كأنما يمهد به للدجال الذي لب شيرته الكذب. إذا نحن الآن أمام أنماط من الكتابة، استحضر أنت الآن، قلت لا يقال يوم القيامة لأننا كتبنا في اللوح، ولا يقال يوم القيامة لأنه كتب في الحياة الجنينية، يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت قلت وسجل عليه. بل هناك مفردات جاءت بها السنة، هل تجد في كتابك غير الذي فعلت؟ إذا وجدت أن الملائكة ظلمتك تظلم، ما في مشكلة تظلم، والله ما أحد يجرؤ على أن يتظلم. لماذا؟ لأنه لا ظلم، حقيقة لا ظلم، يعني الله عز وجل خلقنا ويأمر الملائكة بكتابة ما لم نقله، لا أبدا ما يكون هذا ولا يعقل هذا على الإطلاق. بل رحمة الله عز وجل أوسع من أن يحاسب المذنب على ذنبه، أوسع بكثير. نأتي الآن للكاتبون بعد هذا حتى نتعرف. إذن أين الإجبار؟ ما في إجبار، أنت مختار، أعطاك الله عز وجل ما به يمكنك أن ترقى إلى أعلى عليين، وأعطاه الله عز وجل إلى ما به يرقى إلى أعلى عليين. واحد استفاد مما منحه الله عز وجل إياه، والآخر عمي بصرا وبصيرة، أو بصيرة خلي، ممكن يكون عينه 6/6 لكن لا بصيصة نور في بصيرته. أقسام ثلاثة الكاتبون، أقسام ثلاثة الملائكة، وزع الله عز وجل الوظائف عليهم، وهؤلاء هم الذين يحدثون الشيخ عنهم. أولا كاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا، وهؤلاء في خطر نحن منهم. كيف في خطر؟ أولا هم كرام، وقد نبئنا بوجودهم على الأقل أن نستحي منهم. من لم يستحي لا من الله ولا من الملائكة ولا من الناس هذا ما في خير. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أو كما قال عليه السلام، وإن كان النحو يقول إلا المجاهرين، لكن في تخريج نحوي رائع جدا إلى المجاهرون كما بالصحيح. وكاتبون من اللوح المحفوظ، هؤلاء لا علاقة لنا بهم إلا الإيمان بهم فقط، يكتبون من اللوح ثم يبلغون الملائكة المدبرات أمرها للتنفيذ. ما في صحف الملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كل عام. لما قال تصرف، حذاري أن تشطح وأن تقول والله فلان بيتصرف في الكون. لماذا؟ لأن الله أخبرنا قال مدبرات أمره. وربما يتفلسف فيقول الإنسان أعلى منزلة من الملائكة، هيك يريد. لكن نحن درينا بأن الله قد كلف الملائكة بالتدبير، بل هم يدبرون بالله، وما أخبرنا أن فلان وفلان من الناس إنما يتصرفون بالأكوان. ولذلك قال الخلاف نوعان، هكذا قال المأفون الذي يشطح شطحا ما أنزل الله به من سلطان، قال والله هكذا والله والله ثلاث مرات. لو حلف بالطلاق أشوى. على ماذا أقسمت؟ قال لا الله، ليس الله ولا محمد ولا علي ولا علي ولا الملائكة قادرون على أن يفعلوا ذرة في الكون. من الذي يفعل؟ قال المهدي المنتظر الذي في السرداب. ما أدري يدبر بالسرداب، من السرداب يدبر يعني شطح، بل فجورة، والله العظيم فجورة، صدقني فجور. هذا زلزال يحدثه مأفون في تصور الأمة. المهدي وحده قال لا الله، ثم استدرك كأنما شعر بأنه فجر. قال مو لأنه ما بيستطيعوا، قال لا، وإنما لم يؤذن لهم. نعم لم يؤذن لهم. واضح كيف؟ واضح. إذن هنا الملائكة الموكلين بالتصرف، وكاتبون من صحف الملائكة كتابا يوضع تحت العرش، النسخة يعني. ثم نأتي للوح الآن، لاحظ في اختصار هنا، واختصار مفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. اللوح، ليس اللوح معمولا للملائكة الكاتبين. الملائكة الذين يكتبون أفعالنا وأعمالنا. اللوح هو المحل الذي كتب فيه ما أراد الله عز وجل أن يكتب فيه، حتى العبارة تكون منضبطة. بل القلب يكتب فيه بمجرد القدرة، وهو جسم نوراني اللوح يعني. طبعا هناك تأويلات، أنا قرأت كتاب مرة حتى الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، ما يقبل يعني. متى ما دخلت في التأويل وأغرقت فيه أنت تحجم. أنا ما عندي استعداد، أو ساير مثل هذا التوغل، ما عندي استعداد. لأن أبقى جاهلا خير لي من أن أسير في طرق إذا كان هو عرفها يعرفها، ولست مطالبا بها، لأنه هذا له من ألوان التأويلات. مثل الصور فيه كلام أيضا، وفيه الثقوب بعدد أرواح البشر، وفيه يأتي والله تبارك وتعالى أعلى. فيما يتعلق بالصور خلي على ما هو عليه، كم ورد ونفخ في الصور فصعقة. وقضية الصعق بالنفخ هذا مشهود به علميا، لأنه إذا كان الصوت فوق الطاقة إذا اشتد ربما صعق من يسمعه وإن كان لا يسمعه، يعني يشعر بصداع شديد جدا وكرب، علما بأنه ملأ ذاته. لماذا؟ قال أن الأذن تسمع في حدود، الذبذبات هذه التي تتحول عبر الهواء إلى حروف، هذه إذا كانت دون الحد ما بسمع الكلام أنا، ما بسمعه. وإذا كان فوق 30,000 في الثانية أيضا ما أسمعه، لكن أشعر بشيء. وإذاك نحن لا نسمع الآن الأصوات التي تتناقى في باحة المسجد من البث، سواء كان عبر الإذاعة أو القنوات الفضائية، لأن ليس لنا من الأسماع ما يقدرنا على الالتقاط. لكن إيتي بلاقطتين الترانزستور هذه، وإذا بها تحول تسمع أنت مباشرة الآن في كلام. وإذاك الجن حيث يكون بيننا، هذا له علاقة بالموضوع، الجن حيث يكون بيننا ويتحدثون بينهم، كل سمعت الكلام هذا أنت سمعته، أنا ما سمعته، هو عم يقول لصاحبه سمعت، يقول له لا والله أول مرة أنا بجي هذا المجلس. أيمكن أقول هذا؟ أيمكن أن يكون ذلك من حيث الإمكان؟ يمكن. لكن هذا أنا مطالب أن أقول والله العظيم وقع، لا، ما لي علاقة، لأنه هذا من المغيبات أيضا. ثم يقول ها هنا كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وهو يكتب فيه الآن. هذا مأخوذ من يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب إما أن يكون بمعنى علم الله عز وجل، وهذا لا يمحى ما فيه على الإطلاق ولا يزول ولا يحول ولا يتغير، أو أم الكتاب اللوح المحفوظ. وقد شاء الله عز وجل أن يكون هناك ثوابت وهناك متغيرات حتى في اللوح، يمحو الله ما يشاء ويثبت. المهم ثم يقول وهو يكتب فيه الآن أو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير، هذا هو المنحى. ثم قال ونمسك عن الجزم بحقيقته. بقي كل حكم، يعني ما خلق الله هذه لحاجته إليها، بل الكون كله لا يحتاج الله عز وجل إليه، وإنما هذا الكون مظهر من مظاهر قدرة الله وعظمة الله وجلال الله وجمال الله وكمال الله تبارك وتعالى. يقول لكل واحد من المذكورين حكم يعلمه الله تعالى، نحن نثبت وجودها حيث ثبتت بالنص، لكن نمسك عن ما الحكمة، قد نفهمها، قد نفهم الحكمة وقد يغيب عنا لما خلق الله، لما خلق الله عز وجل، وقد قصرت عقولنا عن الوقوف عليها. والحكمة ما هي؟ الأمر الصائب، وهو السر العقلي. العقل حيث يقع يقف حيث يلتقي بالحكم الصائب، الأمر الصائب، مع توصل إلى الحكمة، فهم الحكمة من الأمر الذي يبحث فيه. قال وفائدته المترتب عليه، يعني يعلم العقل إذا أفهمه الله تبارك وتعالى لما كان اللوح ولما كان القلم ولما كان العرش ولما كان السر لما كان القلم، ويدخل في هذا كل العبادات التي تقوم على العبودية لله عز وجل، كموضوع الطواف حول الكعبة، كموضوع لما كانت، وهذا يأتي أسئلة إن لما كانت الصلاة سرية في النهار وجهرية في الليل، هل أراد أن هل وقف العلماء على حكمة مثل هذه الطروح؟ نعم وقف العلماء وتكلموا عنها، لكن لا ينصح أن يدرب العقل على أنه إذا لم يفهم الحكمة توقف عن العمل، حيث لا تفهم الحكمة يكفي الأمر. هل إبليس لماذا ضل؟ لأنه ما فهم الحكمة، أو فهم ما عليه حاله، أنا خير منه، خلقتني وخلقته، ولم يشهد الآمر في الأمر. ولو شهد الآمر في الأمر وأن الآمر حكيم عليم عزيز لما جرؤ، لكن غيب عنه مثل هذا الفهم من أجل أن يظهر الله عز وجل أنه كان من الكافرين، أبى واستكبر وكان، يعني في علم الله عز وجل، من الكافرين، فأظهر الله عز وجل ما تعلق به علمه به من الأزل، مع أنه كان يعيش مع الملائكة. اللهم صل على